الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسي شرح نظمي أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: باب النوافل وسجود التلاوة. إذن هذه الترجمة فيها شقان، الشق الأول يتكلم عن النوافل عموما، والثاني يتكلم عن سجود التلاوة. فبدأ بالشق الأول فقال: ويندب النفل فواضي فعله كبعد ظهر أربعا، وقبله كقبل عصر، زده بعد المغرب قبل العشاء، وبعدها فرغبي ضحا تراويح مع التحية لمسجد ولم تفد بالجلسة، وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة، وبعضهم لعله يضبطها رغيبة أو سنة فحدها. هذه الأبيات هي المتعلقة بالنوافل عموما إطلاق يعني. طيب، قال يقول: ويندب النفل، الصلاة من خير النوافل التي تقرب بها إلى الله عز وجل. والمالكية عندهم مصطلحات ينبغي ضبطها. فالمصطلح الأول مثلا مصطلح السنة، وهذه السنن المؤكدة في المذهب، وهذا قالوا قيد ليس للاحتراز، لأنه لا يوجد عندهم سنة غير مؤكدة بالنسبة للصلوات، يعني ليس لأجزاء الصلاة. فرق بين أن نصف أجزاء الصلاة أو أفعال الصلاة، وبين أن نصف الصلاة ككل. فليس عندهم سنة غير مؤكدة، سنة مؤكدة وهي أربع كما سيأتي في بابها إن شاء الله، وهي الوتر ووتر كسوف عيد استسقى سنن كما قال ابن عشر. هذه الأربعة هي السنة المؤكدات، ثم يليها الرغيبة، وهي شيء واحد في المذهب على يعني الأرجح، وهي ركعة الفجر، يعني سنة الفجر. ثم يأتي بعد ذلك النوافل. فالنوافل عند المالكية ليست محددة، في قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد المغرب، ويعني يزاد في الترغيب في بعد المغرب، وكذلك بعد يعني عشاء على ما سيأتي أو قبل، سيأتي الكلام على هذا. ثم هناك بعض الأشياء آكد مثل الضحى والتراويح وتحية المسجد، هذا هو الشيء العام يعني عندهم. ولهذا قالوا: يندب النفل فواضب فعله، يعني النفل عموما مندوب مستحب. قد جاء في بعض الأخبار: الصلاة خير موضوع، وجاء في صحيح مسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومعروف أن الصلاة جمعت من أنواع التعبد لله عز وجل والتقرب ما لم يوجد في غيرها، ولهذا كانت خير النوافل اللازمة للإنسان. الله عز وجل أمر به يعني كما قال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. ومن أعظم هذه النوافل نوافل هذه العبادة الجليلة التي فرضها أعظم الفروض ونفلها أعظم النوافل في الجملة، يعني قيل إنها خير عمل، وقد قيل طلب العلم والجهاد وكذا، لكن المهم أن الصلاة من أفضل الأعمال، وكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت من أنواع العبادات القولية والفعلية والقلبية ما لا يوجد في غيرها. وإذا قال لك فواضب فعله، يعني واصل في فعله، على فعلها دائما، متقرب إلى الله عز وجل بها. وكان بعض العلماء الصالحين نحسبهم والله يحسبهم مثل صاحب العمدة عبد الغني المقدسي، كان يقال يصلي بين حل النافلة إلى ما قبل صلاة الظهر 300 ركعة بالمعوذتين وما إلى ذلك. وقد اختلف العلماء هل الأفضل التطويل في القراءة لحديث خير الصلاة طول القنوت أو كما ورد في مسلم نحو ذلك. وقد ورد أيضا: إنك لن تسجد لله سجدة، فبعضهم قال لا، التخفيف وكثرة السجود والركوع أفضل، وبعضهم قال الاعتدال كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أطال أطال وإذا قصر قصر، والله أعلم. فبعد ظهر كبعد ظهر، إذا قلنا إنها ملازمة للظرفية لا تجر إلا بمن لأنها ظرف غير متصرف، معناها الأصل أن تكون منصوبة. كبعد ظهر أربعا وقبله، هذه كأنها زيادات في المذهب، وإلا معروف أنه لا يحدد عدد الركعات. على كل إن جاء في الحديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وغيره. وكذلك جاء الأصل طبعا من الأصول في هذا الباب حديث أم حبيبة من صلى لله ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم وفي السنن أيضا. قد جاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث تفصيل هذه الركعات بنحو ما سيذكر هنا، لكن التي هي معروفة من الثنتي عشرة أربعا قبل الظهر واثنتان بعده، أما الأربع بعده وهذه جاءت في هذا الحديث. كقبل عصر زده بعد المغرب، قبل العصر ليس من الرواتب، لكن المالكية أصلا يعني كما ترون ما عندهم يعني لم ينص على مسألة رواتب ما رواتب، كما ذكر ذلك أهل العلم يعني مسألة الرواتب وتحديد الرواتب يعني ليست ببينة عند أهل المدينة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله ما كلاما هذا معناه. طيب قبل العصر الأصل في حديث أبي داود رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، لكنها ليست من الرواتب وليست من الثنتي عشرة ركعة. زدوا بعد المغرب ركعتان بعد المغرب، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا من الأصول في هذا الباب حديث ابن عمر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل الصبح، وكما قال رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن أخته. هذا أيضا من الأصول في هذا الباب، لكن جاء زيادات عليه كما تعرفون. طيب الركعتان بعد المغرب هذه الراتبة، جاء في بعض الأحاديث استحباب الزيادة أكثر، ولهذا المالكية يستحبون الزيادة أكثر عن ركعتين يعني من ركعتين بعد المغرب، لحديث من صلى ستا بعد المغرب لم يتحدث بينهن بسوء عدلنا له عبادة ثنتي عشرة سنة، لكن هذا الحديث ضعيف أيضا. لكن جاء في بعض الآثار والأحاديث في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع ونحو ذلك، جاء عن أنس وغيره أنهم الذين يصلون بين المغرب والعشاء، وجاءت فضيلة إحياء ما بين المغرب والعشاء قبل. وجاء في حديث حذيفة أيضا في السنن أنه كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم فانتظره من المغرب إلى العشاء وهو يصلي في بعض أحيانه يعني قبل العشاء وبعدها فراغبي. طبعا عندنا قبل كل هذه الصلوات عندنا أصل وهو بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالث لمن شاء، وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في البخاري قبل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب والثالث لمن شاء، لكن المالكية يعني المشهور في مذهبهم أن هذا ليس وقت تنفل، والصحيح أنه وقت تنفل جاء في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره. وبعدها فراغبي، قال لك بعد العشاء أيضا مرغب في الصلاة بعدها، لكن قال لي شيخي الذي قرأت عليه النافلة بعد العشاء ليست معروفة في المذهب، لعله يقصد مثلا الركعتين بعد العشاء وفي السنة وردت، أما الوتر وقيام الليل فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر معروف وفي المذهب وفي غير المذهب معروف. طيب وهو يبدأ من بعد العشاء إلى ما قبل العشاء طلوع الفجر. ضحى تراويح، الضحى أيضا من الصلوات المندوبة وأدلتها كثيرة وخلاف العلم فيها طويل، لكن على كل يعني يكفي فيها قوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي ذر عند مسلم عندما قال على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، بعد أن ذكر تفعل كذا صدقة تفعل، قالوا يجزي عن كل ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وصاني خليلي كما قال أبو هريرة بثلاث منها صلاة الضحى، إلى غير ذلك من الحديث. مع التحية تراويح، القيام في رمضان أيضا مرغب فيه، قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبالتالي التراويح وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون على يعني بين كل ركعتين من طولها ويعتمدون على العصي وكذا يقرؤون فيها بالمئين وكذا، فسميت بهذا الاسم. وإلا يعني هي الأصل فيها أنها قيام من قيام الليل، لكن في رمضان يتأكد أكثر من غيره. مع التحية لمسجد ولم تفد بالجزة أيضا مما يتأكد ندبه تحية المسجد، تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويعني أمر بها أيضا هذا الداخل وقت الجمعة على الصحيح من قول أهل العلم خلافا للمالكية وما هم الحنفية أن الداخل يوم الجمعة أيضا يصليها قبل أن يجلس إلا في المذهب ما عنده. طيب قال لك لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة لأدلة كثيرة منها العام مثل قول هل علي غيره قال لا وأجيب ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا في الصلوات الواجبة دائما ليس التي بسبب وإلا فالمنذورة مثلا تجب بسبب لكنه لهذا لم يتذكر فهذا أعرابي قد لا يدخل المسجد يعني ليس من الذين يدخل المسجد كثيرا في البادية ما في مساجد يعني الغالب. طيب لكن عندهم أدلة أخرى أيضا قوية تصرف هذا الأمر إلى الندم منها حديث كعب بن مالك أنه لما بشر بالتوبة جاء قال فذكر قصته فيها أنه جاء فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى ركعتين. ومنها حديث السنن طبعا وحديث كعب في الصحيحين وفي حديث السنن أن رجلا جاء وهو متأخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت وهذا أيضا ظاهره أنه لم يصلي. وحديث الثلاثة الذين دخلوا وهو في الصحيحين حديث أبي وقد الليثي دخل ثلاثة المسجد فأما أحدهم فجلس يعني في الحلقة وكذا وأما الآخر استحيا فجلس خلف الحلقة وأما الآخر فأعرض فقال لا أنبئكم نبأ النفر الثلاثة وأخبركم بخبر النفر الثلاثة هذا آوى إلى الله فآواه الله وهذا استحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أيضا هذا قالوا ظاهروا أنهم دخلوا فجلسوا يعني وما جلس الاثنان من غير تحية المسجد وغير ذلك من الأشياء التي ليست صريحة لكن يعني مجموعها قد يشعر بذلك لا سيما في أوقات النهي احتمل لأن كعب بن مالك كان بعد الصبح والله أعلم. الأحوط أن لا يدعها الإنسان قدر الإمكان يعني إلا في وقت النهي هذا فيه خلاف. ولم تفد بالجلسة يعني إذا كان الإنسان جلس جلسة خفيفة هل تسقط عنه هل يسقط عنه طلبها قالك لا يسقط يظل مطالبا بها. ومن مما يدل على هذا وإن كان مالكية لا يرون أصل مسألته لكنه دليل لهذه المسألة في الجملة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل جلس في الجمعة قال هل صليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهم فلم يسقط عنه تحية المسجد بسبب جلوسه. فإذا جلس الإنسان مثلا نسي وجلس جلسة خفيفة ثم تذكر فإنه يقوم ويأتي بها أما إذا طال فهذا يعني شيء آخر. وركعة الفجر بحمد وحدة قال لك أيضا من المندوبات لكنها كما قال رغيبة أو سنة فحدها يعني حدها بأنها رغيبة أو سنة مؤكدة أو سنة والمشهور أنها رغيبة رغيبة ولهذا عندنا عامة الناس يسمونها بالرغيبة هذا الاسم أخذهن. والرغيبة كما عرفها صاحب مراقق رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام وصفه أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالصواب فيه نبي الرشد والصواب. هذا التفريق بين النفل والرغيبة. فالرغيبة رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الأجر وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها أو أداء داوم وصفها لكن بصفة النفل ليس بصفة السنة مثلا التي هي أن يضيرها في جماعة يضب عليها لأن هذه كان يصليها في بيته. وقد جاء عنه وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قد جاء في السنن وحديث فيه ضعف صلوهما ولو طردتكم الخيل وحديث كثيرة في هذا الباب حتى قيل إنه شذ يعني إن بعض السلف يعني قالوا بوجوبها وطبعا هو قول فيه شذوذ. طيب إذن ركعت الفجر قال لك بحمد وحدها يعني بالفاتحة وحدها هذا هو المذهب لقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي في الصحيحين وكان يخففهما حتى أقول هل صلى بأم الكتاب أو بأم القرآن أو لا. وطبعا معروف أنه صلى بأم الكتاب لكن ظاهر هذا أنه لا يقرأ معها غيرها لأن حتى الفاتحة شكت من سرعته فإذن لا يصلي بها بغيرها وهذا دليل متجه. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أنه كان يقرأ معها بعض الآيات أو السور فثبت أنه كان يقرأ معها الكافرون وقلوا الله أحد وأنه كان يقرأ معها آية من بقرة وآية من آل عمران وهذا نص والنص مقدم على الظاهر كما قال هذا حتى بعض أهل المذهب. قال الشارح رحمه الله ثم شرع يتكلم على النوافل وسجود التلاوة فقال باب النوافل وسجود التلاوة ويندب النفل إلى آخره. قوله يندب النفل ويندب النفل في غير الأوقات التي تقدم الكلام أنه يمنع النفل فيها أو يكره طبعا غير أوقات المنع والكره. والنفل لغة مطلق الزيادة واصطلاحا هو ما زاد على الفرض، والنفل هو من أعمال الخير، وبه تكمل الفرائض الناقصة أو تكمل الفرائض الناقصة. وقد ورد في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الحديث. كونا النوافل تكمل من تكمل الفرائض، فهذا ورد في حديث أبي هريرة وحديث تميم الداري عند أبي داود أنه يتمم له، يقال إذا وجدوا فيه نقص قال هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذا ويكمل له. طيب، فواضب فعله. وجاء في بعض الألفاظ أن هذا ليس خاصا بالصلاة بل حتى في غير الصلاة مثل الزكاة وكذا. فواضب فعله ويداوم على فعله لتنال محبة الله، لأنه قال هنا احتحب أحدك بعد ظهر أربعا وقبل، وأن يندب النفل قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر ما جاء في أربع قبل الظهر وبعد. عن أم حبيبة أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار، رواه الترمذي. وعن ابن عمر وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل، رواه الطبراني. وقوله كقبل عصر يعني أنه تندب أربع ركعات قبل العصر، ما ورد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أحمد وأبو داود. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار، ما خرجه. زيدوا بعد المغرب يزيد النافلة بست ركعات بعد المغرب لما في الطبراني. عن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال رأيت عمارا يصلي بعد المغرب ست ركعات فقال رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال من صلى بعد المغرب ست ركعات وغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى النسائي عن حذيفة أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. قبل العشاء يندب التنفل قبل العشاء للأحاديث السابقة، وبعدها بعد العشاء فرغبي، وأفضل التنفل بعد العشاء أن يكون في الثلث الأخير من الليل، وهو التهجد لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ولما جاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال الصلاة في جوف الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، فقلت له يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال فلا أكون عبدا شكورا. هذا في الصحيح هذا الحديث. ضحا وأقله ركعتان وسطه ست وأكثره ثمان ركعات، أكثره ثمان ركعات ما في الحديث ركعتان من الضحى يعدلان عند الله بحجة وعمرة متقبلتين، الله أعلم من صحة هذا الحديث. تراويح قيام رمضان سمي التراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيه، والأصل في ذلك ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الرسالة وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر. قيل إن أهل مكة كانوا يعني صاروا يطوفون بين كل ركعتين، فأهل المدينة زادوا في الصلاة ليعادلوا هذه الفضيلة، قيل هذا الله أعلم. قال فكانوا وهذا يبين أن السلف كما قال هنا صاحب الرسالة قال ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، كل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين، يعني ما يعني السلف لا يختلفون. لهذا القول بأنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة قول يعني شاذ ولا يعرف عن السلف هذا القول أصلا، وإنما هذا فيه إخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكم وكم من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، ومع ذلك كم للنبي صلى الله عليه وسلم من أفعال لا تقتضي يعني منع الزيادة عليه، خاصة أنه كان يفعل هذا في خاصة نفسه ولا يحدده للناس ولا يأمر به الناس ولا يبينه للناس، ولهذا هذا بعيد جدا جدا يعني هذا القول أقرب إلى أنه باطل يعني. ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعد الوتر، معروف 11 ركعة 11 ركعات وبعد الوتر، وهذا صحيح قد يقال إن هذا هو الأفضل هذا هو الأكمل أن يطيل الإنسان، أما أنه لا يجوز زيادة وأنه بدعة هذا قول باطل. مع التحية لمسجد بركعتين لداخله متوضئا وقت جواز نفل يريد به جلوسا به، إذن كل هذه القيود قلق بركعتين لداخله متوضئا وقت جواز نفل لا وقت نهي، يعني يريد جلوسا به لا يريد يعني أن يكون مثلا يقف ويمشي أو يمر، وكره جلوس قبلها ولم تفت وقيل إن بعض أهل الظاهر ذهب إلى وجوبها وقيل إنه حكي الإجماع على عدم وجوبها. ولم تفت بالجلسة أي لا تسقط وإن تكرر دخوله كفته الأولى، نعم هذه مسألة أخرى أي لا تسقط، هذه مسألة انتهى فاصلة المفروض يكون عندنا بعد قال ثم قال وإن تكرر دخوله كفته الأولى وهي من حقوق المساجد، يعني قال إذا دخل وخرج تكفي الأولى. وهي من حقوق المساجد لخبر أعطوا المساجد حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. ينظر هذا الحديث. ذكر سيدي أحمد الزروق عن الغزالي هكذا يلقبون سيدي فلان سيدي فلان عن الغزالي قالوا بالتخفيف والتجديد وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات قامت من مقام التحية، فينبغي استعمال وقت النهي لمكان الخلاف. لكن هذا مثل هذا ينبغي يعني أن يعني يستند على نص، أما مجرد أن يقول قائل في القرن توفي في أول القرن السادس إن قول كذا وكذا يكفي، هذا ما يصح. يعني هذا لا بد له من دليل يعتمد عليه. قال الحطاب وهو حسن فينبغي استعمال وقت النهي. وفي الفتوحات قال ونظمت هذا القول فقلت نقل زروق عن الغزالي وكل عالم ذكي مفضالي أن التحية ينوب عنها وقت الضرورة فحصل كنها عند ضيق الوقت وانعدامي طهارة إضحارة فحققا كلامي سبحان ربي لا إله حمد والله أكبر فذاك قصد 4 مرات فذاك حسن. نقله الحطاب قال بسن حسن بسن هذا من باب التأكيد يعني حسن بسن قال هذا حسن بسن مثل شيطان ليطان، وهذا يسمى التوكيد اللفظي عفوا يسمى بالتابع نعم تابع اللفظي مثلا حسن بسن شيطان ليطان وما إلى ذلك. نقله الحطاب لعلها ليس نفله أو نفل. وركعة الفجر أي من السنن المرغب فيها ركعة الفجر ما جاء في ذلك لعلها لما جاء في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وفي حديث آخر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها بحمد وحده أي الفاتحة فقط، هذا هو المشهور. رواه ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه ما بقول يا أيها الكافرون قلوا الله أحد، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وصحيح أبي داود ما أدري صحيح أبي داود ماذا يقصد به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما أدري هذا يعرف في المغرب حديث ابن مسعود ولا في الفجر يراجع، لكن جاء في نعم وبيه قال الشافعي رضي الله عنه وقد جرب لوجع الأسنان فصح الله أعلم بهذا. وما يذكر من قرأ فيهما بألم وألم لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها. الله المستعان. يقولون من قرأ بألم وألم لم يصبه ألم. ما هي ألم وألم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل والأخرى؟ ألم نشرح ربما نعم صحيح أظن صحيح نعم جزاكم الله خير. إذن إيش؟ لمن قرأ بألم وألم لم يصبه ألم قال كذا لا أصل له وهو بدعة، وكان بعض مشايخنا يقول فكره لي يعني. وقد قيل تحية المسجد بالأم فقط ومن يقول بزيدها فقد غلط مثل الرغيبة على القول الأصح، وغير هذا لم يرد نص واضح هذا يعني فيما فيه. رغيبة أي رغب الشارع في فعلها لما تقدم في الحديث، أو سنة فأولي التنوية تنوية الخلاف يعني أي أهي رغيبة أو سنة خلاف فحدها تتميم للبيت. وفي الرقع وركعة الفجر من الرغائب وقيل بل مسنونة في الغالب، إذن جزم بأنها من الرغائب ثم حكى الآخر بقيل مما يقتضي أنه يعني مرجوح. نعم وركعة الفجر من الرغائب وقيل بل مسنونة في الغالب وتنوب عن التحية ومن نسيها. طبعا تنوب عن التحية لأن المقصود شغل المكان شغله بصلاة قبل الجلوس، ولذلك حتى الفريضة تنوب عنها وهي صلاة. ومن نسيها فإنه يقضيها إلى الزوال، هذه هي النافلة الوحيدة التي تقضى على المذهب بعد الزوال إلى الزوال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي لما يعني حصل النوم عن الصلاة وكذا وقضوا الصلاة صلوا الرغيبة قبله، فهذا يدل في الجملة على قضاء الرغيبة. قال خليل ولا يقضى، وجاء في الحديث أنه رأى رجلا، حديث مختلف في وصفه ورساله، أنه رأى رجلا وهو في السنن أله في أبي داود أنه رأى رجلا يصلي الركعتين بعد الفجر فقال ما هذا وكذا، فقال له إنه فاتت الركعتان وهذا يقضيهما فسكت عنه. قال خليل ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال، يعني المالكية عندهم القضاء على يعني علامة على الفرضية إلا الرغيبة. والراجح أن الرواتب تقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر، فهذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقضى. وكذلك يعني وردت أحاديث في قضاء قيام الليل بعد يعني ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، وهكذا يعني. فبالتالي الراجح أن هذه الأشياء تقضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحسنا.